إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج لام نون واو من مدينة الإسكندرية، يقول في رسالته: كيف أحقق الطمأنينة في الركوع والسجود؟ وهل يلزم التكبير حين الركوع والسجود؟ وهل هناك عدد معين يلزم في قولي سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالطمأنينة من أركان الصلاة، وبها يتحقق الخشوع. وفي الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذ دل الحديث الشريف على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في تحقيق الطمأنينة، سواء في الركوع أو في السجود أو في الجلوس بين السجدتين. إذ نراه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الأحاديث الشريفة في يقول عن الركوع: إذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك ومكن ركوعك. كان لا يرفع رأسه ولا يخفضه ويسوي ظهره. دل الحديث على أن الطمأنينة في الركوع يعني بهذه الصورة، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وأدنى الكمال كما يقول الكافي بن قدامة، وأدنى الكمال ثلاث، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، وسجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه. ثم يقول ابن قدامة: وذلك أدناه. فضيلة الدكتور، أدنى يعني الكمال، يجوز له أن يكثر أو أن يزيد على الثلاثة يا فضيلة الدكتور؟ إلى يعني 11. نعم، إلى 11. يقول ابن قدامة: وإذا اقتصر على واحدة أجزأه، لأنه ذكر مكرر، فأجزأت الواحدة كسائر الأذكار. إذن الأمر فيه متسع، إذا مكن لو قال مرة واحدة يجزئ عن ذلك. نعم، يعني والأصل ثلاث. الطمأنينة إذا وضعت يعني راحتي على ركبتي، وكان ظهري مستويا يعني ورأسي مستوية مع الظهر، لا ليست مرفوعة ولا يعني منخفضة، وقلت سبحان ربي العظيم، فقد تحقق الركن بهذه الصورة الطيبة التي ذكرها ابن قدامة. إذا مكن الإنسان يديه على ركبتيه، راحتيه على ركبتيه، وكان الظهر مستويا وجاف بين يديه يعني عن جسمه، هذه الصورة الطيبة بها يتحقق يعني الكمال في وبها الطمأنينة في الركوع. وحينما نأتي إلى السجود يا دكتور أحمد، أيضا نجد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. وفي الأنف روايتان، إحداهما لا يجب السجود عليه لأنه ليس من السبع المذكورة، والرواية الثانية يجب لأن سيدنا الرسول أشار إلى الأنف، يعني الفقهاء يسجد بجبهته وأنفه أيضا. نعم، وأيضا في هيئة السجود تتحقق الطمأنينة كما ذكر الفقهاء: يستحب أن يجافي المرء بين عضديه يعني وجنبيه، يبعد يعني ذراعيه عن عن جنبيه، وأن يجافي بطنه عن فخذيه، وأن يجافي فخذيه أيضا عن ساقيه، يبعد يعني يبعد آه. نعم. كما يستحب أن يضم المصلي وهو ساجد أصابع يديه أن أصابع يديه بعضها إلى بعض وهو ساجد، وأن يضعهما على الأرض حزو منكبيه، ويرفع أيضا مرفقيه ويكون على أطراف أصابعه ويثنيهما نحو القبلة. ما عدد يعني قول سبحان ربي الأعلى كما جاء في رسالة السائل؟ نفس ما قيل في الركوع أيضا، بأدنى الكمال ثلاث، وإذا اقتصر على واحدة أجزأه ذلك، ولكن المهم أن يضع أن يحقق هيئة السجود كما نقلت عنه صلى الله عليه وسلم، في طمأنينة وسكينة، في طمأنينة وسكينة. هذا ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم ميم ألف، يقول في رسالته: ما رأي الدين في رجل يوقع بين الناس وينقل الكلام نقلا غير صحيح ليوقع الفتنة والضغينة بين الناس حتى يكره الأخ أخاه؟ أرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أريد أن أخرج إلى أصحابي وأنا سليم الصدر، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، وعند مسلم بلفظ نمام. وقد قال بعض أهل العلم: النمام والقتات بمعنى واحد، وهو نقل الكلام بين الناس بقصد الوقيعة بينهم. وقال البعض الآخر: النمام هو من يحضر القصة ثم ينقلها إلى الغير، والقتات هو الذي يستمع الكلام من حيث لا يعلم به ثم ينقل ما سمعه. وكلا الرجلين أو المرأتين على خطر عظيم، لأن الكلمة الصغيرة قد تشعل فتنة كبيرة بين أسرتين أو عائلتين، وقد قيل بحق إن معظم النار من مستصغر الشرر، فكم من عداوة وقعت بين الرجل وزوجته، وبين الأخ وأخيه، وبين الولد وأبيه، فتمزقت بسبب هذه الكلمة شمل أسر كانت مجتمعة متآلفة، وتصدعت قلوب عاشت سنين وسنين متوادة ومتحابة، واشتعلت نيران البغض والكراهة بين جماعات كانت من قبل متناسقة متعاونة. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم كل من حضر مجلسا أن يكون أمينا على الأسرار التي كان قد سمعها في المجلس، إلا إذا انطوت هذه الأسرار على مخاطر عظيمة أو فتن جسيمة أو هتك للحرمات، فلا يجوز كتم هذا السر، بل عليه أن يتخذ من الوسائل ما يحبط هذه الفتن ويحاصر هذه المخاطر قبل وقوعها. فقد أخرج أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان،